الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقال ابن جريج رحمه الله: لا تسألني واسأل المقدار، هل يعصم منه وزر ومزدرا؟ ما الوزر؟ الملجأ. أحسنتم. منه كلا لا وزر. أحسنتم. لابد أن يلقى امرؤ ما خطه ذو العرش مما هو لاق ووحى. ما معنى وحى؟ أحسنت. وحى كتب. لا أروى أن لج زمان جائر فاعترق العظم الممخ وانتقى. ما معنى لا غرو؟ لا عجب. أحسنت. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: يا هؤلاء، هل نشدتن لنا ناقبة البقع عن عيني طلا؟ ما أنصبت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم ولما يصطبا. استحي بيضا بين أفوادك أن يقتادك البيض اقتياد المهتدى. هيهات ما أشنع هاتا زلة أطردا بعد المشيب والجلا. بارك الله فيك. انتقل ابن دريد رحمه الله من هذا البيت يا هؤلاء إلى مقصد آخر من مقاصد مقصورته. قال: يا هؤلاء، هؤلاء، تصغير هؤلاء أو تصغير هؤلاء؟ تصغير هؤلاء ممدود أو تصغير هؤلاء المقصور؟ المقصور شيخنا؟ نعم المقصور. أحسنت. هو تصغير. نعم أحسنت، هذا السبب. هو تصغير المقصور. هؤلاء تصغير هؤلاء، يقال هؤلاء بالمد وهؤلاء بالقصر. معنى القصر أنه ليس بعد الألف همزة. هؤلاء بالمد هو الذي جاء في القرآن، قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هو كثير. ومثال تصغير الممدود قول الشاعر: يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، من هؤلاء كن الضال والسمري، من هؤلاء كن الضال والسمري. هذا من شواهد النحو. وتصغير المقصور هؤلاء كما قال ابن دريد: يا هؤلاء هل نشدتن لنا. وتصغير هذه الكلمة شاذ. لماذا؟ لأن التصغير خاص بالأسماء المعربة، الأسماء المبنية لا تصغر، مثلا الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الموصول، هذه كلها لا تصغر. فإذا سمع شيء منها مصغرا فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال: يا هؤلاء، حذف يا إذا كان المنادى اسم إشارة قليل، والبصريون على أنه ممنوع، لكن ابن مالك انتصر لمذهب الكوفيين الذين أجازوا حذف يا على قلة. قال ابن مالك رحمه الله: وذاك في اسم الجنس والمشار له، يعني حذف يا، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. ومن يمنعه؟ الذين يمنعونه هم بصريون. فانصر عاذلة الذي أجازه، الذين أجازوه هم الكوفيون، فانتصر هنا لمذهب الكوفيين لأنه مؤيد بالسماع. ومنه قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يا هؤلاء، على قول في الآية. ومنه قول الشاعر: بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا أي يا هذا، بمثلك هذا أي يا هذا لوعة وغرام. قال: يا هؤلاء، هل نشدتن أي طلبتن لنا ناقبة البرقع؟ الناقبة مغطية، والبرقع شيء تجعله المرأة على وجهها. المعنى: هل نشدتن لنا مغطية البرقع المتغشية به؟ ويروى رافعة البرقع، هل نشدتن لنا رافعة البرقع، أي إذا رفعته عن وجهها رفعته عن عيني طلا، كما سيأتي في تتمة البيت. ويروى ثاقبة البرقع، هل نشدتن لنا ثاقبة البرقع. والثاقب هو المضيء، يعني هل نشدتن لنا مضيئة الوجه. أين الشاهد على أن الثاقب المضيء في القرآن؟ أحسنت، شهاب ثاقب مضيء. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب المضيء. قال هل نشدتن لنا ناقبة البرقع عن عيني طلا. عن هنا بمعنى على، عن بمعنى على، وإن مجيء عن بمعنى على قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. ومنه قول الشاعر وهو من شواهد النحاة على هذه المسألة، على مجيء عن بمعنى على: لاهبن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. لا أفضلت في حسب عني أي علي، لا أفضلت في حسب علي، هذا المعنى. قال هل نشدتن لنا ناقبة البرقع عن عيني طلا، أي عن عينين مثل عيني طلا. والطلا ويد الضبية، وهو من مثلث باختلاف المعنى، ظبي كحلم الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وغلية من الطلا جيل الفتى المهذب. يقول ابن دريد رحمه الله، يا هؤلاء النساء، ألا طلبتن لنا المرأة المنتقبة بالبرقع على عينين كعيني الظبي الكحيل؟ ما أنصفت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم ولما يصطبى، ما أنصفت، ما عدلت. أم الصبيين هذا لفظ تمدح به المرأة الكاملة. قال الشاعر: لقد علمت أم الصبيين أنني إلى الضيف قوام السنات خروج. ما أنصفت أم الصبيين، قيل قوله الصبيين تثنية صبي لإنسان العين، ويروى بضم الصاد لخرصي الأذن المعلقين فيها. ما أنصفت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم، أي ردته إلى الصبا وخفة العقل. قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصبت أخ الحلم، الحلم العقل، ومنه في القرآن نعم أحسنت، أم تأمرهم أحلامهم بهذا. ولما يصطبى، أي لم يرد قبل ذلك إلى الصبا. فلما هنا بمعنى لم، لما هنا بمعنى لم، يصطبى يفتعل من الصبا، أصله يستبى لأنه يفتعل، أصله يستبى، فقلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد الصاد، على حد قول ابن مالك: طن تفتعال رد إثر مطبقي، طن تفتعال رد إثر مطبقي، أي رد تاء الافتعال إثر حرف من حروف الإطباق، وصاد وضاد طاء وضاء مطبقة، هذه الحروف الأربعة. تاء الافتعال إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق فإنها ترد طاء، مثلا اصطبر أصلها استبر، قلبت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد، فاعبده واصطبر لعبادته. وكان الأصل أن يقول هنا: ولما يصطب، بفتحة على الباء فقط بحذف الألف، لأنه مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، لكن إثبات الألف هنا ضرورة شعرية. ومنه قول الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى. ومثله أيضا قول الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك بإثبات الياء. وخرج على أنه من إشباع الحركة، يعني الياء حذفت، ألم يأتيك، الياء حذفت، لكن الياء هنا في يأتيك هي إشباع لكسرة التاء. مثلا في البيت الذي قبله: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى، كأن لم ترى. قالوا الألف حذفت لكن الألف هنا فتحة مشبعة، هي فتحة الراء المشبعة. وقد فرج على هذا قراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر، فإنه يقرأها بإثبات الياء وصلا ووقفا، فخرج على هذه اللغة. والتخريج على لغة أولى من الحمل على الضرورة. قال: ما أنصفت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم ولما يصطبى. يقول: ما أنصفت تلك المرأة حين تعرضت لذي اللب والحلم الذي لم يكن له سابق صبوة ولا غرام فوقع في شركها. استحي بيضا بين أفوادك أن يقتادك البيض اقتياد المهتدى. استحي فعل أمر من الحياء وهو خلق يبعث صاحبه على ترك ما يذم. يقال استحيا يستحيي بياءين، وهي لغة قريش وعامة العرب. ويقال استحى يستحي بياء واحدة، وهي لغة تميم. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقرئ في الشواذ بياء واحدة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: وقلنا أهذا دأبك الدهر سادرا؟ أما تستحي أو ترعوي أو تفكر؟ أما تستحي بياء واحدة. ومن أي اللغتين ما في بيت ابن دريد؟ من استحيا بيائين أو من استحى بياء واحدة؟ من اليائين. طيب الياء هنا واحدة، استحي. نعم جواب. نعم أحسنتم. حذفت، حذفت في الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فأحسنت. وكذلك من استحيا يستحي التي بيائين. استحي بي استحي بيضا أي شيبا. البيض جمع بيضاء، أراد شعرات بيضاء. استحي بيضا بين أفوادك، الأفواد جمع فود لجانب الرأس، الفودان جانب الرأس من أي يمين وشمال، والرأس له فودان. فقوله بين أفوادك وضع فيه الجمع موضع المثنى. ومنه في القرآن: فقد صغت قلوبكما، لهما قلبان، وضع الجمع موضع المثنى. ومن البقر والغنم: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، ظهورهما لهما ظهران، لكن هما ظهران، لكن وضع الجمع موضع المثنى. استحيي بيضا بين أفوادك أن يقتادك البيض اقتياد المهتدى، أن يقتادك يستميلك ويسوقك البيض النساء. البيض الأول الشيب، البيض الأول في البيت الشيب، استحي بيضا. والبيض في الشطر الثاني النساء. أن يقتادك البيض اقتياد استمالة وسوق المهتدى، المهتدى الأسير، ويروى المفتدى هو بمعنى، هو بمعنى الأسير، يقال المهتدى والمفتدى الأسير. جرد ابن دريد رحمه الله من نفسه نفسا يخاطبها، يقول: ألا تستحي وقد ظهر الشيب بين فودي رأسك، ولا زلت تتبع الهوى وتساق وراء الهوى كما يساق الأسير أو كما يساق الهدي لينحر؟ هيهات ما أصنعها تازلة أطربا بعد المشيب والجلاء. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة، هيهات هيهات ما توعدون. ما أشنع ما أبشع وأقبح، هاتا هاري التنبيه، وتا اسم إشارة بمعنى ذي، فهاتا مثل هذه، وهي بمنزلة هذا للمذكر. ما أشنع هاتا زلة خطيئة وسقطة ومصيبة. ما إعراب قوله زلة؟ أحسنت، تمييز، بارك الله فيك. هيهات ما أشنعها تازلة، ويروى هيهات ما أشنعها نازلة. هيهات ما أشنعها نازلة، والنازلة المصيبة تنزل بالإنسان. أطربا بعد المشيب والجلاء، أطربا نصبه بفعل محذوف، أتطرب طربا، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب، فاضربوا ضربا. أطربا بعد المشيب، والطرب خفة تصيب الرجل عند شدة السرور أو شدة الجزع. والاستفهام هنا ليس على بابه، الاستفهام هنا المقصود به التوبيخ. أطربا بعد المشيب أي الشيب، والجلا، الجلا انحسار الشعر عن مقدم الرأس. أما الجلاء بالمد فالخروج عن وطن، ومنه قوله تعالى لولا أن كتب الله عليهم الجلاء. أحسنت، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يقول ابن دريد في هذا البيت: بعد ما تصنعه أيها الأشيب من تصابيك، ما أقبح هذه الزلة، أيليق بك أن تطرب وتلهو وقد غزى الشيب رأسك وأنت شيخ كبير قد جاءك النذير؟ ومعنى هذا البيت كثير متداول عند الشعراء، منه قول عبد بن حسحاس: أميرة تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. ومنه قول دريد بن الصمة: صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. ومن جميله قول لسان الدين بن الخطيب: جزى الله عني زاجر الشيب خير ما جزى زاجرا فاضت يداه بخيره، سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره. ومن جميله أيضا قول ابن دقيق العيد رحمه الله: تمنيت أن الشيب عاجل لمتي وقرب مني في صبايا مزاره، لآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.